بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الجنائز، وذلك باختصار لأن الزمن لا يتسع إلا لذلك، فنختصر بقدر الإمكان ثم ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الزكاة. وكتاب الزكاة معروف عند الجميع لأنه من أركان الإسلام الخمسة، فنحن الآن مع ما تبقى من الأحكام المتعلقة بكتاب الجنائز. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. إذن هذا الذي ذكره الماتر رحمه الله تعالى إهداء ثواب القرب إلى الغير. يقول: وأي قربة، والقربة ما يتقرب به إلى الله عز وجل من الأعمال الصالحة. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. هكذا يقول. وهذه المسألة يا إخوة معروفة عند العلماء، بل معروفة عند بعض العامة أيضا، وهي إهداء القربة إلى شخص آخر، يفعلها إنسان مسلم ويهدي ثوابها إلى غيره. أما بالنسبة للدعاء فهذا لا إشكال فيه، أمر مجمع عليه، يجوز أن تهدي ثوابه لمن شئت من قريب وصديق وغير ذلك. الدعاء تهدي ثوابه لأن النص ورد بذلك، كذلك الصدقة ورد النص بذلك تهدي ثوابها، كذلك أيضا الحج والعمرة، كل هذا ورد. لكن الماتن هنا عمم لحي أو ميت، وينبغي أن نفرق هنا يا إخوة بين إهداء القربة للحي وبين إهداء القربة للميت، والأمر كله الإهداء للمسلم، أما الإهداء لكافر فلا ينفعه ذلك، لأن الكافر حابط العمل لا يتقبل منه عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ثم ماذا؟ فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالقصد إهداء الثواب القربة إلى المسلم. الحي هذا فيه نظر، إهداء الثواب للحي فيه نظر، لأنه لم يكن معروف إلى لم يكن معروف عند السلف الصالح من قديم، ولم ينقل فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الدعاء إذا أردت أن تدعو لمسلم حي لا بأس، لكن إهداء ثواب القرب مثل الصيام، تصوم عنه، تصوم يوم وتقول أهدي ثوابه إلى فلان، أو تقرأ القرآن وتقول أهدي إلى ثوابه إلى فلان وهو حي، هذا فيه نظر، لأنه ما كان يعرف، ما لم يرد بذلك نص، ولا هو معلوم، ولا نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا عن أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم. لكن إهداء الثواب إلى الأموات، ولا شك ولا ريب أن الأموات في حاجة إلى الأعمال، لأن الميت إذا مات انقطع عمله من الدنيا، ما في عمل بعد موت الميت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ما هي؟ صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. إذن الأموات في حاجة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، قال: يا رسول الله، إن أمي قد افتلتت، يعني ماتت، قد افتلتت ولو عاشت لتصدقت افتلتت ولم توصي، ولو عاشت لأوصت وتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم، يجوز أن تتصدق عنها. إذن هذا الحديث يدل على جواز الصدقة عن الأموات، أليس كذلك؟ وهو كذلك. أيضا سعد بن عبادة رضي الله عنه تصدق عن أمه الميتة بحائط له، جعل ثوابه لها. والنصوص عن السلف بالنسبة لإهداء الثواب للأموات ما كثيرة معروفة. لكن يا إخوة، فيه آية أشكلت على بعض أهل العلم، وهي قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس لك إلا سعيك الذي سعيت بنفسك وأوجدته لنفسك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قالوا هذه الآية تدل على أنه لا يجوز إهداء الثواب للأموات. لكن يا إخوة، الذين قالوا بجواز الإهداء قالوا هذه الآية ليس فيها دليل على المنع، لأن المقصود ليس لك إلا سعيك أنت، وليس لك سعي غيرك إلا إذا أهداه لك، إذا وهبه لك نعم، أما أن يكون لك بدون هبة منه فليس لك ذلك. وهذا هو ظاهر الآية: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني فكما أن النفس لا تحمل وزر غيرها، فكذلك ليس لها من سعي غيرها شيء، لكن هذا إنما يكون السعي يعني لو كان السعي يعني يكون لها بدون أن يهبه له لها الساعي، أما إذا وهبه له الساعي فنعم. إذن إهداء القرب جائز عند كثير من أهل العلم للأموات، لكن كثير من العامة يبالغ في هذا، يبالغ في هذا الأمر مبالغة عظيمة، فيجعل كل شيء يقدمه من القرب يجعله للأموات. طيب وأنت المقدم؟ فقد علم أو ظهر عن كثير من الناس أنه يختم القرآن الختمة الأولى عن فلان، والثانية عن فلان، خصوصا في رمضان، والثالثة عن فلان، والرابعة والخامسة إلى آخره. طيب وأنت؟ هذا ما ورد به نص، ولا دل عليه النص، ولا ورد عن أحد من السلف، يعني المبالغة بهذا الشكل. وأيضا بعض المسلمين يبالغ أيضا في العمرة، إذا قدم إلى البيت يجعل عمرة عن نفسه، وعمرة عن أبيه، وعمرة عن أمه، وعمرة عن أخيه، وعمرة عن كذا، وعمرة عن صديقه. هذا ما ورد به نص يا إخوة. ديننا توقيفي، الدين الإسلامي توقيفي، بمعنى أنه لا يقال فيه بقول ولا يحكم فيه بحكم إلا بدليل النص من الكتاب أو السنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أكمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ليس عليه شرعنا فهو رد، مردود على صاحبه. وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. يعني ليه ما نمسح هكذا؟ لأنه أولى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه هكذا. فالدين توقيفي، المبالغة في إهداء القرب إلى الغير هذا أمر يعني مبالغ فيه، وأمر لم يدل عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. نعم، إهداء القرب المعقولة لا بأس، وردت بعض النصوص بذلك. أيضا يا إخوة، إهداء القرب الواجبة هذا لا يجوز إهداؤه، القرب الواجبة. مثلا تصلي الصلاة المكتوبة وتقول اهدي ثوابها إلى فلان، هذا يجوز؟ لا يجوز. القرب الواجبة لا يهدى ثوابها لأنها واجبة على الأعيان، لكن المقصود القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل وليست واجبة. نعم اقرأ. ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس. إذن الماتن هنا ذكر حكمين، الحكم الأول يسن قال أن يصنع لأهل الميت طعام، والسنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذه السنة. إذن يستحب ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أصابهم ما يشغلهم، اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أصابهم ما يشغلهم، وهذا أمر. فإذا أصاب أقارب الميت ما يشغلهم فإنه يستحب له، يستحب ويسن أن يجعل لهم طعام. أما إذا لم يصبهم ما يشغلهم وإنما وفاة الميت عندهم سواء، أو قد تكون وفاة الميت عندهم أحب، هذا لا يصنع لهم طعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه على شرط، قال فقد أصابهم ما يشغلهم، أصابهم ما يشغلهم. طيب، وهذا واضح. الحكم الثاني لا يسن ولا يستحب لقرابة الميت أن يصنعوا طعاما للناس الزائرين أو المعزين، لا يستحب لهم ولا يشرع. لماذا؟ لأنهم قد أصابهم ما يشغلهم، فيستحب لهم أن يصنعوا للناس طعاما الذين يأتون، وإنما يصنع لهم طعامهم، يعني أولياء قرابة الميت. وهذا يا إخوة أيضا يحتاج إلى تفصيل. إن كما علق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك على الشرط، إن كان قرابة الميت يحزنون عليه وأصابهم ما يشغلهم بسبب وفاته ووقع المصيبة عليهم، نعم يصنع لهم طعام. أما إذا لم يكن كذلك فلا يصنع لهم طعام، وإنما يصنعون لأنفسهم لأنه لم يصبهم ما يشغلهم كما قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. فصل في زيارة القبور. نعم. تسن زيارة القبور إلا لنساء. تسن زيارة القبور إلا لنساء. فزائر القبر يا إخوة إما أن يكون رجل أو امرأة، رجل أو امرأة. إذن تسن لمن؟ لأحد الجنسين. لمن؟ للرجال دون النساء، دون النساء. النساء لا يستحب لهن زيارة القبور بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، قال ثم بعد ذلك رخص في زيارتها، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، زوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن يستحب زيارة القبور للرجال لأمرين أو لسببين. السبب الأول الدعاء للأموات لأنهم في حاجة إلى الدعاء. الأمر الثاني والسبب الثاني أتذكر الآخرة فإنها تذكركم الآخرة، وهذا أمر معروف. طيب الماتن يقول القبور، طيب إذا كان قبر واحد يسن زيارته أو أنه لو يعني يشترط أن تكون مجموعة؟ لا يسن حتى ولو زيارة قبر واحد، لكن الماتن هنا جمع قال زيارة القبور. وكما أن تسن زيارة القبور كذلك يسن زيارة القبر الواحد. أما النساء فلا تستحب زيارتهن للقبور للحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. وزيارة القبور بالنسبة للنساء فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم يطول ذكره. عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها بعدما دفن، زارت قبر أخيها بعدما دفن، لكن هذا فعل الصحابي، وفعل الصحابي إذا تعارض مع نص مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتج به. أيضا عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت أصحاب القبور؟ قال قولي، وذكر لها الدعاء، اللهم لا تحرمنا أجرهم، أقرأ السلام عليكم قار دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ذكر لها الدعاء عليه الصلاة والسلام. بعض العلم يقول هذا يدل على جواز زيارة النساء، لكن ليس فيه دلالة. لماذا؟ لأن المرأة إذا مرت بالقبور وغير قاصد للزيارة نعم تسلم عليهم وتدعو لهم، لكن الممنوع هو قصد الزيارة، والحديث لعن زائرات القبور. طيب لماذا منعت المرأة من زيارة القبور؟ قالوا لأن المرأة كثيرة الجزع، تجزع ولا تصبر، فربما إذا أتت عند القبر أو عند القبور تصيح وتنوح وتلطم الخدود وتشق الجيوب، وهذا محرم، أمر محرم، ولذلك منع النساء من زيارة القبور. نعم. ويقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين. إذا زارها قصدا، قصد زيارتها، أو مر بها من غير قصد، ماذا يقول؟ يدعو للأموات، يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يعني يا دار قوم، منادى يا دار قوم، والمراد المقابر القبور لأنها صارت دارا لهم الآن، والسلام هو طلب السلامة لهم، السلام عليكم خطاب الأموات. طيب وهل الأموات يخاطبون يا إخوان؟ الميت لا يخاطب، الميت لا يخاطب، لكن قال بعض أهل العلم وورد في ذلك حديث فيه مقال أورده ابن القيم في كتاب الروح، قالوا إن الرجل إذا سلم على صاحب القبر وهو يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. نعم. وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وإن إن شاء الله بكم لاحقون، لاحقون في ماذا؟ لاحقون بالنسبة للموت محقق، الموت ما في كلام محقق. طيب كيف، لماذا علق بالشرط هنا؟ لماذا علق بالمشيئة؟ أشكل ذلك على العلماء، فقال بعض أهل العلم إن شاء الله بكم لاحقون يعني في وقت الموت، لأنه لا يعلم، الموت محقق لكن لا يعلم وقته، إذن علق بالمشيئة لهذا السبب. أو إن شاء إن علق ذلك على المشيئة يعني الإيمان، إن شاء الله لاحقون بكم في الإيمان، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. يرحم الله دعاء بالرحمة للمستقدمين الذين تقدموا أولا بالموت، والمستأخرين الذين أتوا بعدهم. نعم. نسأل الله لنا ولكم العافية. العافية في ماذا يا إخوة؟ بالنسبة لنا نحن الأحياء نعم، العافية في البدن، العافية في المال، العافية في الحياة، لكن هؤلاء أموات، العافية في ماذا؟ العافية من العذاب، نسأل الله عز وجل لهم العافية من العذاب، وهذا أمر مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور ويدعو لهم، يزور البقيع ويدعو لهم ويسأل الله لهم العافية ويسأل الله لهم المغفرة. نعم. ويسعد من سأل النبي صلى الله عليه وسلم له المغفرة والعافية من العذاب. نعم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم، يعني أجر الزيارة لهم، أجر زيارتنا لهم لا تحرمنا، ولا تفتنا بعدهم، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد يفتتن الإنسان يعني يكون صالحا وبعدما فارقه الأصحاب والأصدقاء وماتوا قد يفتتن في دينه والعياذ بالله، لأن الإنسان على خطر حتى يموت. يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان في مرض الموت يغمى عليه، ثم يقول وهو مغمى عليه يقول لا لا بعد بعد بعد وبعد، فإذا أفاق سئل عن هذا بعد وبعد، قال عرض لي الشيطان يعض على يده ويقول يا أحمد فتني يا أحمد فتني يا أحمد، يعني ذهب يعني لما الحق بك ولم استطع عليك، ويقول الإمام أحمد لا ما فتك بعد وبعد، ما دام الروح باقية لا يؤمن لا تؤمن الفتنة. نعم. وتسن تعزية المصاب بالميت. وتسن تعزية المصاب بالميت. نعم. يسن أن يعزى بالكلام أو بالرسالة أو بالتليفون أو بالمقابلة، المهم يعزى بالطريق المناسب. لكن من الذي يعزى؟ الماتن يقول المصاب الذي أصيب بفقد هذا الميت. لكن إذا كان القريب يتمنى موت هذا الميت يعزى ولا ما يعزى؟ مثال ذلك، لو كان إنسان له ابن عم عقيم أو عم عقيم وعنده أموال ولا يخرج شيء من الأموال ولا يرثه إلا هذا القريب، ومات هذا الغني يعزى الحي؟ لا، لأنه يعني قطعا فرح بموته فلا يعزى، لأنه لم تصبه مصيبة. كذلك لو كان عنده ابن شرير ويعني حصلت منه مشاكل للأب وهلك مات، أيضا قالوا لا يعزى، ولأن الماتن يقول هنا المصاب وهذا غير مصاب، لأنه يريد وفاته وقد يتمنى وفاته أيضا موته. نعم. ويجوز البكاء على الميت. لكن هل يجوز الحداد على المريض على الميت يا إخوان؟ هل يجوز أن يحد القريب على قريبه الميت؟ نعم يجوز أن يحد عليه ثلاثة أيام فأقل يجوز أن يحد عليه. طيب يجوز أن يعطل أعماله؟ نعم يجوز أن يعطل أعماله إذا لم يكن عليه ضرر في ذلك، حتى التجارة. طيب والزوجة تحد كم؟ 4 أشهر و10. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يحد على ميت أكثر فوق 3 أيام إلا الزوجة على زوجها 4 أشهر و10. 4 أشهر و10. طيب ماذا قال؟ ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. كم ذكر الماتن؟ ويحرم الندب، يعني ندب الميت، ندب الميت حرام، والندب أن يأتي بصيغة بحرف الندب، وقريباه وصديقاه وولداه وخادماه يندبه هكذا، يذكره بالمحاسب بصيغة الندب، هذا لا يجوز، حرام لا يجوز. والنياحة أيضا حرام، والنياحة هي البكاء على الميت بصوت مرتفع وصوت خاص كنياحة الحمام، هذا أيضا محرم. ولطم الخدود وشق الجيوب كل هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا من لطم الخدود وشق الجيوب، وقال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سرابيل من قطران ودرع من نار والعياذ بالله. فحرام هذه، لا يجوز. نعم البكاء الطبيعي على الميت جائز، لا حرج فيه، البكاء الطبيعي العادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال إن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، إن العين لتدمع والقلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب أو ربنا. نعم. كتاب الزكاة. كتاب الزكاة، وما أدراك ما الزكاة. كتاب الزكاة يا إخوة، هي الزكاة هي الركن، أي ركن من أركان الإسلام؟ ها؟ الزكاة الركن الثالث بعد الصلاة. وقد ذكرت الزكاة والصلاة قرينتين في كتاب الله في آيات كثيرة. وقال بعض أهل العلم ذكرت الزكاة قرينة الصلاة في 32 آية من كتاب الله، وهذا دليل على مكانة الزكاة. الزكاة يا إخوة. طيب، الزكاة معناها في اللغة النمو والزيادة. تقول العرب زكى المال إذا زكى المال إذا زاد. وفي الاصطلاح يعني في الشرع قالوا حق واجب في المال، أو نصيب واجب في مال الغني لطائفة من الناس، نصيب واجب في مال الأغنياء لطائفة مخصوصة من الناس، يعني أهل الزكاة المعروفين. طيب، حكمها قلنا هي الركن الثالث من أركان الإسلام، أليس كذلك؟ والدليل الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآيات كثيرة فيها الأمر بالزكاة قرينة الصلاة. والسنة أحاديث، منها حديث ابن عباس في بعث معاذ لليمن قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوك لذلك، يعني لخمس صلوات بعد الشهادتين، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، افترض عليهم. وحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وذكر منها الزكاة، إيتاء الزكاة، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. طيب، من منعها يكفر أو لا يكفر؟ من منع الزكاة ولم يخرجها؟ مانع الزكاة يا إخوة على قسمين. قسم منعها جحدا لوجوبه، يقول الزكاة ليست واجبة، يقول الزكاة ليست واجبة، هذا يكفر بإجماع المسلمين إذا كان مثله لا يجهل، يكفر بإجماع المسلمين إذا كان مثله لا يجهل هذا الحكم. أما إذا كان مثله يجهل يعرف، مثلا حديث عهد بالإسلام، أو حديث عهد بالكفر، أو عاش في بادية ليس عنده أحد من أهل العلم، فهذا قد يجهل الحكم الشرعي فيعرف بالحكم الشرعي، فإن أصر على الجحد كفر. لكن ابتداء إذا جحدها وهو يعني يعلم الحكم ومثله لا يجهل ذلك فإنه يكفر، إذا قال الزكاة لا تجب. وهكذا يا إخوة، كل من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة كفر. من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة يكفر. فمن أنكر وجوب الصلاة يكفر أو لا يكفر؟ يكفر أو لا يكفر؟ يكفر. من أنكر وجوب الزكاة يكفر أو لا يكفر؟ من أنكر وجوب صوم رمضان يكفر أو لا يكفر؟ وكذلك الحج، إذا كان مثله لا يجهل هذا الأمر، إذا كان مثله لا يجهل هذا الأمر. من أنكر تحريم الزنا يكفر أو لا يكفر؟ والربا والخمر وهكذا. من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة يكفر بذلك إذا كان مثله لا يجهل. القسم الثاني منعها بخلا بها، بخل يعني ما منعها جحدا لوجوبها، وإنما منعها منع الأداء بخل والعياذ بالله، والبخل كثير في الناس. هذا يا إخوة جمهور أهل العلم يقول لا يكفر، لكنه فاسق من الفساق، لا يكفر، لأنه قالوا لا لم يرد من فروع الإسلام يكفر أحد بتركه إلا الصلاة. وقال بعض أهل العلم بل يكفر، بل يكفر، لأن الله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم إذا لم يكونوا كذلك لم يكونوا إخوانا لنا في الدين وهكذا. لكن جمهور أهل العلم يرون أنه لا يكفر لكنه فاسق. وبعض أهل العلم أيضا الذين قالوا لا يكفر قالوا تؤخذ منه قهرا، يأخذ الحاكم منه قهرا ويعزره على ذلك، على المنع، يعزره على المنع. نعم. تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول. إذن الزكاة نحن اتفقنا على وجوبها، الزكاة في الأموال، لكنها لا تجب إلا بشروط. الشرط الأول الحرية، يعني لا تجب الزكاة إلا على الحر ولا تجب على الرقيق، لأن الرقيق لا يملك، العبد لا يملك، إنما ملكه لسيده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري. فالعبد لا يملك، إذن لا تجب عليه الزكاة، إنما الزكاة تجب على الحر. الشرط الثاني الإسلام، الشرط الثاني الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر حال كفره، لأنها لا تقبل منه حتى لو أخرجها، لا تقبل منه الزكاة حتى لو أخرجها. وليس معنى هذا أنه لا يعذب بها في الآخرة، ليس معنى هذا أن الكافر لا يعذب بعدم وجوب الزكاة عليه في الآخرة، وإنما يعذب، لكنه لم يخاطب بها حال كفره لفقده شرط الإسلام. ولهذا قال الله جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وبين الله جل وعلا سبب دخول الكفار النار جهنم، قالوا نعم ما سلككم في سقر، نعم إن قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذا الزكاة، لم نكن نطعم المسكين، لم نكن نطعم المسكين وكنا نأخذ مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فالكافر لا يخاطب بالزكاة حال كفره، لكنه يعاقب عليها، لأنه يعاقب عليها ويخلد في النار إذا مات غير تائب من الكفر. الثالث، ما هو الثالث؟ ملك النصاب. ملك النصاب يعني أنت يا حر يا مسلم، يا حر يا مسلم تجب عليك الزكاة إذا كنت مالكا للنصاب، مالك للنصاب. وملك النصاب لكل مال بحسبه، فالنصاب لبهيمة الأنعام لها نصاب خاص، والنصاب للذهب والفضة نصاب خاص، والنصاب للخارج من الأرض له نصاب خاص. فالمهم إذا كنت مالكا للنصاب وجبت عليك الزكاة. نعم. ثم ماذا؟ واستقراره. أنت يا مسلم، يا حر يا مسلم مالك للنصاب، لا يجب عليك، لا تجب عليك الزكاة أيضا إلا إذا كان الملك مستقر. كيف الملك مستقر؟ يعني لو كان غير مستقر لا تجب عليك الزكاة. مثلا لو كنت مالك للنصاب لكنها أجرة مثلا دار، أو أجرة مثلا سيارة أو أجرة مثلا يعني أي أجرة يعني دا أجرة دار يمثل بالفقهاء يقول أجرة دار والأجرة لم تنتهي بعد يعني مدة الأجرة لم تنتهي بعد. الملك هنا غير مستقر. لماذا؟ لاحتمال أن تتلف الدار وتفسخ الإجارة ويرد ترد الإجارة، فلا يستقر الملك هنا حتى تنتهي مدة الإجارة. أيضا قالوا كتابة الرقيق العبد الذي كاتبه سيده على العتق، أيضا قالوا المال الذي بيده لا تجب فيه الزكاة لأنه لا لم يكن ملكا مستقرا لاحتمال العجز عن الوفاء بنجوم الكتابة. فالمهم من شرط الزكاة أن يكون الملك مستقرا يعني ثابتا لا يمكن أن يرد ولا يمكن أن يتغير. نعم. ومضي الحول ومرور حول كامل، مرور حول كامل على بعض الأموال، على بعض الأموال يشترط لوجوب الزكاة فيها أن يمر عليها حول كامل. لماذا؟ لأن الحول مظنة للنماء، مظنة لنماء تنمية المال وزيادة المال، والزكاة تجب في الأموال في المال النامي أو المعد للنماء حسا أو حكما. فمرور الحول على المال مظنة أو قرينة لتنمية المال أو دليل على تنمية المال، فلا تجب الزكاة في المال إلا إذا مر عليه حول كامل، إلا ما يستثنى الآن. اسمعوا ما يستثنى الآن، هذا لا يشترط فيه الحول الآن الذي يأتي الآن. نعم. في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة. إلا يعني في غير المعشر، قال يعني يجب مرور حول كامل في غير المعشر. ما هو المعشر؟ المعشر الحبوب والثمار الخارجة من الأرض، لأن الواجب فيها إما العشر أو نصف العشر، هذه معشرة، هذه لا يشترط لوجوب الزكاة فيها الحول، لقول الله تعالى، ها ماذا قال الله تعالى؟ قال وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، فلا يشترط فيه الحول، وإنما تجب الزكاة فيه حين الحصاد والجذاب إذا بلغ نصاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، قال في غير المعشرات إلا نتاج السائمة. نتاج السائمة يعني أولاد السائمة، أولاد الغنم والبقر والإبل، هذه لا يشترط فيها الحول لأن حولها حول الأصل، لأنها فرع عن الأصل، فالحول حول واحد، حول النتاج هو حول الوصول، حول الأمهات، فلا يشترط في النتاج يعني الصغار لا يشترط فيها حول مستقل، وإنما حولها حول الأمهات. نعم. ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا. إذا لاحظوا هنا نتاج السائمة قلنا حول الأصل، وهذا فيه تفصيل، فإن كان الأصل حول كامل يعني إن كان الأمهات نصاب كامل فحول النتاج حولها أيضا، حول النتاج حول كامل. فلو فرضنا أن الأمهات مثلا أغنام، كم نصاب الغنم 40. طيب لو فرضنا أن 40 كل واحدة منهن أنتجت 4، كم صار؟ 120، أليس كذلك؟ 120، واحدة أنتجت 5 صار 121، كم فيها؟ فيها نصابان، 121 نصابان فيها نصابان. طيب إذن